بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث في أحكام الصلاة، والصلاة قسمان: قسم منها واجب، وقسم منها مستحب. والصلوات الواجبات هي الخمس فقط، هي الصلوات المفروضات، هذه هي الواجبة، وما عداها فإنه سنة. والدليل على هذا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الشرائع، عن شرائع الإسلام. فذكر له صلوات الله وسلامه عليه، ذكر له الصلوات الخمس، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. يعني هذا الرجل الأعرابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن واجبات، فأخبره أن الواجبات من الصلوات أنها هي الصلوات الخمس فقط. ولما قال: هل علي غيرها؟ يعني هل هناك شيء واجب علي؟ قال: لا، ما في شيء واجب على غيرها، إلا أن تطوعت. صلى الله عليه وسلم. بناء على هذا أنه لا يوجد صلاة واجبة غير الصلوات الخمس. فمثل العيدين الصلاة العيدين، قال والعلماء إنها واجبة، يا عاد إنها واجبة فرض عين تجب على كل إنسان بعينه، أو أنها تجب فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي. قالوا هذه ما هي يعني صلاة الراتبة دائمة، هذه ما تأتي إلا على السنة. أما الجمعة فهي تعتبر من الخمس، لأن الظهر بدل عنها، الظهر صلاة الظهر بدل عن صلاة الجمعة إذا فات. إذن لا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس، وما عداها فهو كله سنن، وكله فضائل، وكله نوافل. ومعنى هذا أنه إذا فعلها الإنسان يثاب على ذلك، وإذا تركها لا يعاقب. وهكذا كل السنن، السنة هي التي إذا فعلتها أثبت عليها وأجرت عليها، وإذا تركتها لم تعاقب عليها. هذه هي السنة، هذه السنة عند المتأخرين من العلماء. أما في الزمن السابق وفي صدر الإسلام فهم يسمون السنة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت واجبة أو مستحبة أو ذا، يعني سنة، هذا من سنة النبي، يعني أنه من شرع النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن المتأخرين اصطلحوا على أن الأحكام خمسة، الأحكام الشرعية خمسة أحكام: واجب ومحرم ومستحب أو سنة ومكروه ومباح. هذه الأحكام، إما الشيء يكون واجب، والواجب هو الذي من فعله يثاب ومن تركه يعاقب، هذا الواجب. مثلا لو ترك الإنسان صلاة الصلاة، أو ترك صيام رمضان، أو ترك الزكاة، أو ترك نحو ذلك، هذا إذا فعله أثيب عليه، وإذا تركه يعاقب عليه، هذا الواجب. المحرم هو إذا تركته قاصدا بذلك وجه الله أثبت عليه، وإذا فعله الإنسان فقد فعل محرم يعاقب عليه. هذا المحرمان، يعني مثلا والعياذ بالله شرب الخمر هذا محرم، إذا تركه الإنسان ولكن ما تركه إلا من أجل الله، ما هو تركه كراهية أو تركه يعني نفسه ما تريد، لا، تاركه لله يعلم أن هذا معصية وأن هذا إثم فتركه، هذا إذا تركه الإنسان أثيب عليه، لأن ترك المعصية يثاب عليها الإنسان، وإذا فعله يعاقب عليه. وهذا جميع المحرمات، المحرمات هكذا، إذا تركتها قاصدا بذلك وجه الله فهذا تثاب على هذا الأمر، وإذا تركت الأمر وإذا فعله الإنسان والعياذ بالله يعاقب عليه. هذا المحرم وهذا الواجب. المكروه، المكروه إذا فعله الإنسان، إذا فعل الإنسان المكروه ما يعاقب، ما عليه عقاب لأنه مكروه، وإذا تركه ابتغاء وجه الله يثاب على ذلك، يثاب على هذا. ومثل ذلك المستحب، المستحب إذا تركته ما تعاقب عليه، وإذا فعلته تثاب عليه. المباح، المباح مستوى الطرفين، لا يثاب الإنسان ولا يعاقب، لا عقاب ولا ثواب عليه، لأنه مباح مستوي الطرفين. هذه هي الأحكام الشرعية. الصلوات الخمس من قسم الواجب، من قسم الواجبات، إذا تركها الإنسان عقب على هذا، وإذا فعلها أثيب على هذا. ما عدا الصلوات الخمس من الصلوات كلها تعتبر نوافل نوافل وكلها سنن، إذا فعلها الإنسان أثيب عليها وإن تركها لم يعاقب عليها، من ذلك الوتر ومن ذلك الرواتب ومن ذلك تحية المسجد ومن ذلك سنة الوضوء والاستخارة وصلوات التطوع إلى التراويح، كل الاستسقاء الكسوف، كل هذه صلوات تطوع كلها نوافل، إذا فعلها الإنسان أثيب عليها وإن تركها لم يعاقب عليها. إلا أنه لا ينبغي للمسلم أنه يترك مثل هذه الأعمال الفاضلة التي مرتب عليها أجر عظيم، ما ينبغي للإنسان يترك الإنسان الوتر، يترك الرواتب، هذا ما يليق بالمسلم أنه يفعل هذا. لكن حين نتكلم عن أحكامها، هذا الكتاب اللي بأيدينا هذا يتكلم عن النواب، الباب الذي نحن بصدده يتكلم عن النواب. أولا يتكلم عن صفاته، إيه صفة النائب، إيه صفة الوتر، إيه صفة التراويح، إيه صفة صلاة الاستسقاء، إيه صفة صلاة الكسوف، إيه هذه الصفات. الأمر الثاني يبين أيها أفضل، لأن تتفاوت السنن، بعضها أفضل من بعض وبعضها أولى من بعض. فالباب الذي بأيدينا هذا معقود لهذا البيان، صلاة التطوع، والتطوع معناها النوافل، ما صفاتها وما أنواعها وما هو أفضلها وأحقها وأجلها هكذا. فقال باب صلاة التطوع. التطوع لغة فعل الطاعة، هذا باللغة، من حيث اللغة التطوع فعل الطاعة، سواء كانت الطاعة واجبة أو سواء كانت الطاعة مستحب، كل يسمى تطوع. وأي ركن من أركان الإسلام، أي ركن له صلاة، له عبادة واجبة وله عبادة تطوع، لأن التطوع شرعا طاعة غير واجبة. يعني اصطلح العلماء على أن التطوع أنه عبادة ولكنها عبادة غير واجبة. إذن كل شعيرة من شعائر الإسلام مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، مثلا الصلوات، الصلوات الواجب منها الفروض الخمسة اللي في اليوم والليلة، هذا الواجب منها، وما عدا ذلك من الصلوات كلها صلاة تطوع، يعني صلاة نوافل زيادة أجر، نافلة يعني زيادة في الثواب. الزكاة، الصدقة، نقول الصدقة مثلا، الصدقة الزكاة منها على الأموال واجبة، يخرج الإنسان إذا كان عنده نقود أو كان عنده عروض تجارة أو كان عنده بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم أو كان عنده الخارج من الأرض يخرج من هذا، هذا قالوا واجبة، زكاة واجبة فرض، إذا ترك الإنسان يعاقب عليها. إهنا شيء تطوع، يعني صدقة غير الزكاة، يعطي الإنسان زيادة من ماله، يعطي جيرانه، يعطي الفقراء، يعطي الأقارب، يعطي كذا، هذه صدقات فاضلة وعبادة، ولكنها ليست من العبادات الواجبات، ليست عبادة هذا ليس قالوا تطوع بالزكاة. الصيام فرضه شهر رمضان، ما في فرض إلا شهر رمضان، وما عدا ذلك كل السنة فضائل، صيام الست، صيام يوم عرفة، صيام عاشورة وتاسوعة، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخره، هذه الصيام ما هو واجب، هذا تطوع إذا فعله الإنسان أذهب عليه وإن تركه لم يعاقب عليه. الحج الواجب بالعمر مرة على المستطيع فقط، يجب على المستطيع بالعمر مرة واحدة، وما زاد عن حجة واحدة فهذا كل فضائل وسنة، إذا حجيت مرة اثنتين ثلاث أكثر لا، فالركن ركن الإسلام هو أديته أنت بأول حجة وأنت بالغ عاقل، إذا أديته بأول حجة وأنت بالغ عاقل أديت هذا الركن فأنت بهذا أديت الواجب ركن الإسلام، وما بعد ذلك من الحجج هذه نوافل زيادة أجر وفيها أجر كبير، من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحديث الثاني الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذه ولو كان نافلة في هذا الأجر العظيم، في هذا الأجر الكبير ولو لم يكن فريضة، فهذه هي شعائر الإسلام التي منها الواجبات ومنها الفضائل والمستحبات. الآن نحن بصدد الصلوات المستحبة، الصلاة الواجبة انتهت تكلمنا عليها فيما سبق، فنحن الآن بصدد الصلوات المستحبة، ما أنواعها وما هي أفضلها وما هي أوقاتها، نتكلم عليها. ولهذا قال وأفضل ما يتطوع به الجهاد، أفضل شيء الإنسان يتطوع يعبد الله فيه الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله هذا أعظم شيء، لأن الجهاد فيه نصرة الإسلام وفيه إعزاز الإسلام، هذا أفضل الأشياء. من الجهاد طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، لأن إيش الغرض من الجهاد في سبيل الله؟ الغرض منه إعلاء كلمة الله، هو الغرض منه. فالإنسان إذا جاهد بنفسه وبسلاحه هذا يريد إعزاز كلمة الله، وإذا جاهد بلسانه بالدعوة والوعظ والإرشاد والتوجيه أيضا هذا جهاد في سبيل الله، المدار كله على إعلاء كلمة الله، سواء كان عن طريق الجهاد أو عن طريق الدعوة. فطلاب العلم إذا أخلصوا النية لله تبارك وتعالى وقصدوا بطلب العلم وتوجيه الناس، قصدوا بذلك إعلاء كلمة الله وإرشاد الناس وتعليم الناس فهؤلاء من المجاهدين في سبيل الله. ولهذا الله جل وعلا لما ذكر الجهاد في سورة براءة وذكر الذين يخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام يجاهدون في سبيله ذكر المتخلفين للعلم، وين المصحف؟ ذكر المتخلفين في العلم، وأن الذين يتخلفون من أجل العلم أنهم هؤلاء لا يكلفون الجهاد، لا يكلفون الجهاد لأن ما قاموا به من التعليم وما قاموا به من تحصيل العلم هذا كافي. ولهذا قال جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا يعني للجهاد كافة يعني كلهم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة، كل يعني فرقة وكل قبيلة وكل بطن وفخذ يخرج منهم ناس، منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني لا من كلهم يخرجون، لا يبقى طائفة منهم للتفقه في الدين وتعلم الشرائع وتعليم الناس، فليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إذا رجعوا إليهم قوم علموهم ما نزل من القرآن وما جاء من السنة وما صار من الأحكام، فهؤلاء يجاهدون في سبيل الله بأبدانهم وبأموالهم وبسلاحهم، وهؤلاء يجاهدون في سبيل الله بتحصيل العلم وبث الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه ثم العلم تعلمه وتعليمه، تعلم العلم وتعليمه من الجهاد في سبيل الله من حديث وفقه وتفسير، ثم بعد ذلك تأتي الصلاة، لأن الصلاة هذه من أعظم العبادات، ما فيه إن الإنسان يخضع لله جل وعلا مثل ما يخضع له في الصلاة. أولا الصلاة مشتملة على تلاوة القرآن وعلى ذكر الله وعلى تكبير الله وعلى الدعاء، مشتملة على ذلك كله، ثم هي مشتملة كل عضو من الأعضاء له حظ من الصلاة، فالإنسان قائم وراكع وفي يديه وفي رجليه وفي صلبه وفي أعضاء السجود، كلها هذه الأعضاء كلها خاضعة خاشعة لله تبارك وتعالى، فالصلاة فيها أتم الخضوع لله، أن الإنسان يضع وجهه على الأرض، يضع وجهه على الأرض، هذا خضوعا لله وامتثالا لأمر الله واستكانة بين يدي الله، ما فيه أعظم من هذه الحال. ولهذا والعياذ بالله لو سجد إنسان لو سجد لأحد كفر، لأن هذا من خصائص الله ومن طاعة الله الخاصة له، لو سجد أو ركع إنسان لإنسان كان والعياذ بالله على وجه التعظيم كان هذا يعتبر من الشرك والكفر. فالإنسان إذا سجد لله ووضع جبينه ووضعه على الأرض ووضع أعضاء سجوده على الأرض هذا أتم الخضوع. ولهذا جاء في الحديث أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما تكون إلى الله وأنت ساجد، فأنت تكثر من الدعاء لأنه قمن وحري أن يستجاب للإنسان في هذه الحال، ما دام الإنسان وضع وجهه على الأرض في هذه الحال وأخذ يسأل الله تعالى بقلب حاضر خاشع الله جل وعلا لا يخيبه بل يستجيب له. فالصلاة هي أعظم العبادات البدنية، أعظم العبادات البدنية وأقربها إلى الله تعالى، سواء كانت فريضة أو سواء كانت نافلة كلها حاضر في هذا. طيب ما هي أفضل الصلوات النوافل، أيها أفضل؟ قال على وجه العموم ما يشرع له الجماعة. كل صلاة تشرع لها الجماعة فهي أفضل من اللي يصليها الإنسان منفرد. فقال أكدها كسوف، هذه أكد التطوعات أكدها الكسوف، إذا كسفت الشمس أو كسف القمر فصلاة الكسوف هذه من أفضل التطوعات، هي أفضل التطوعات، ولها صفة خاصة ستأتينا إن شاء الله، أن الإمام والمأمومين يقومون ويقرؤون الفاتحة ثم يقرؤون بعدها قراءة طويلة ثم يركعون ثم يقومون ويقرؤون الفاتحة أيضا مرة قبل السجود، يقرؤون الفاتحة وقراءة طويلة أيضا، ثم يسجدون ويفعلون في الصلاة في الركعة الثانية كما فعلوا في الركعة الأولى. هذه صفتها وسيأتي إن شاء الله بيانها. هذه صفة فصلاة الكسوف هذه من أفضل الصلوات النوافل، فلا ينبغي للإنسان إذا علم بكسوف الشمس أو بكسوف القمر إلا أنه يبادر إلى الله تبارك وتعالى، لأن الشمس كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصادف ذلك اليوم أن ابن النبي إبراهيم أنه توفي في ذلك اليوم، فصار الناس يقولون كسفت الشمس لموت إبراهيم، لأنه عادة جاهلية أنهم إذا كسفت الشمس أو رأوا النجوم تتهاوى قالوا ولد عظيم أو مات عظيم. فلما كسفت الشمس وصادف ذلك اليوم أنه وفاة ابن النبي عليه الصلاة والسلام، قال الناس كسفت الشمس من أجل موت إبراهيم، فخرج صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس صلاة الكسوف، ثم صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يسجدان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هي آيات، يعني علامات الله يخوف بها الناس، يقول انظروا هذه الشمس التي كانت مضيئة كيف أنه غاب نورها، أو هذا القمر المنور غاب نوره، فالذي قدر أن يحجب عنكم نور الشمس ونور القمر قادر على أيضا أن يهلككم، فهي تخويف، آيات تخويف. ولا يمنع هذا أن يكون لها أسبابا ظاهرة، يعني الآن الناس يذكرون متى تنكسف الشمس ومتى ينكسف القمر، يذكرون هكذا اللي هو علماء الفلك، وربما صدقوا، ولكن هذا ما يمنع أن الله يخوف عباده بذلك، لأن الشمس والقمر يسير مسار بالسماء، يسير لهم مسارات. الله جل وعلا وش يقول؟ يقول والسماء ذات الحبك، الحبك الطرق، كل كوكب له مسار خاص، لو كوكب وافق كوكب وتضارب هلكت الدنيا، لكن لا، كل فلك له مسارها الخاص، فالشمس لها مسار والقمر له مسار والكواكب والنجوم لها مسارات، كل واحد له مسار. فمثلا حسب الترتيب وحسب الحساب يعرفون الساعة التي سيكون القمر حاجبا ضوء الشمس عن الأرض، أو بالعكس تكون الشمس هي التي حجبت القمر، يعرفون متى يكون هذا بالحساب اللي عنده. هذا صحيح، ولكنه أيضا لا يمنع أن يكون الله جل وعلا يخوف بذلك عباده، يخوف عباده بذلك. فالأمور ما هي تأتي يعني عبط، لا، تأتي بتقدير من الله وبحساب من الله، تأتي بهذا. ومع هذا الله يخوف بهاتين الآيتين يخوف بهما عباده. فإذا كشفت الشمس أو كشف القمر فينبغي للمسلمين أنهم يفزعون إلى الصلاة، يفزعون إلى الصلاة وإلى الدعاء وإلى ذكر الله تبارك وتعالى حتى ينجلي ذلك عنه، يتضرعون إلى الله بهذا. فصلاة الكسوف يعني هي أفضل التطوعات، هي أفضل التطوعات بعدها الاستسقاء. الاستسقاء معناه طلب السقيا، هذا استسقاء، استدعى. يستسقون يعني يطلبون من الله أن يسقيهم، ولا يكون الاستسقاء إلا عند وجود السبب. ما هو السبب؟ السبب إذا وجد القحط، إذا وجد القحط فالبلاد وعدمت يعني النباتات وعنب الخصب وكذا وقلت المياه وشحت الآبار والأنهار واحتاج الناس إلى السقيا، احتاج الناس إلى الماء للشرب، واحتاج الناس إلى النبات للرعي أنعامهم، فهنا يكون هو سبب الاستسقاء، هو سبب الاستسقاء. يخرجون الناس إلى المصلى، يخرجون إلى إلى إلى خارج البلد، يبرزون إلى الله، يبرزون إلى الله جل وعلا في الصحراء. ما ينبغي أن تصلى في المساجد إلا في مكة، فهم يخرجون إلى الصحراء ويصلي بهم الإمام ركعتين ثم يخطب خطبة يكثر فيها من الاستغفار ويكثر فيها من الدعاء ويكثر فيها من التذلل والخضوع، لأن الله جل وعلا، لأنه ما يحصل السقيا إلا بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. والله جل وعلا يقول على لسان نوح عليه الصلاة والسلام: وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم، يعطيكم عطا بعد عطا، هذا المدد العطا بعد العطا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، يعني في الأرض جنات يعني حدائق، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال في آية أخرى جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال: ولو أنها أين لأسقيناهم ماء غدقا. فأفضل ما تجسل به رحمة الله وفضله على عباده هو بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. فهو يدعي ويستسقي ويكرر هذا عدة أيام حتى أن الله سبحانه وتعالى يجود عليهم ويتفضل عليهم. قال: وآكدها كسوس في مسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تاركا ويتركه تارة. والاستسقاء يكون بهذه الصلاة، الصلاة المعهودة هذه التي تصلى كصلاة العيد، ويكون أيضا بالدعاء. إن الإنسان يدعي الله سبحانه وتعالى ويقنت ويسأل الله الخير والفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة في المسجد النبوي، فدخل رجل من باب المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال يعني المواشي، تلفت من قل الرعي ومن قل الخصب، وانقطعت السبل، السبل الطرق، يعني صار ما حد يروح ولا أحد يجي من القحط، من القحط ما في مواشي والأرض مجدبة، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وأتى بدعوات. يقول أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، وكان من الحاضرين: والله ما هي إلا غمامة مثل الترس. الترس حديدة مثل الصاج حق الأكل، حق اللي يخبز عليه مثل الصاج. يقول فوق جبل سلع، سلع جبل بشمالي المدينة. يقول أنس رضي الله عنه: والله ما هي إلا قزعة سحابة مثل الترس، فرعدت وبرقت واتسعت حتى أمطرت بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فخرجنا نخوض، يخوضون بالماء من هذا، يخوضون بهذا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أبو طالب حي لسره أن يرى مثل هذا اليوم. أبو طالب هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام، مات على الشرك. يقول النبي للصحابة: لو كان أبو طالب حي ورأى يعني دعاي وأن الله استجاب لي